استيثار المشتري من صلاحية السلع. ممكن واحد النهارده يكون خبير او ميكانيكي او نحو ذلك، بمجرد ما يسمع صوتها يعرف اذا كانت صالحه او غير صالحه. لكن واحد ثاني اقل منه خبره او ما عندوش خبره بالمره، محتاج انه ايه؟ لان احنا بنقول اصلا من شروط صحه البيع معاينه السلع. طيب معاينه السلعه دي هتتفاوت من واحد للثاني. ممكن واحد كما قلت يسمع صوتها يعرف اذا كانت صالحه ولا لا، واحد ثاني حقيقه المعاينه بالنسبه له ان ايه؟ يجربها، مش يوم، لا ده يوم واثنين وثلاثة. وهنا اختلفوا في المدة، هل ثلاثة أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحبان بن منقذ ولا أكثر ولا أقل. في النهاية إن فيه مدة بيتفق عليها بيكون لأحد الطرفين الخيار في إتمام البيع أو عدم إتمامه. نعم، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحبان ابن منقذ: إذا بايعت فقل لا كلابة، أي لا خديعة، أي لا يحل لك خديعتي أو لا تلزمني خديعتي. وده نوع من الاحتياط للنفس. ليه؟ لأن هذا الرجل كان بيغبن في البيع السلعة مثلا بعشر جنيهات، واحد بحاله بقى جنيه، طب ما عرفش، ويقول ده فيها من المزايا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، فيغتر بالكلام. ثم بعد ذلك تخرج السلعة على خلاف ما وصفت به. فهنا إذا قال للباب، يعني أنت لو رجل مثلا فقير أو عندك دراية بمثل هذا الأمر وتشتري سلعة، هذه السلعة ممكن يكون فيها عيوب خفية لا يعرفها إلا أهل الاختصاص. فأنت لو قلت له هذه الكلمة اللي هي لا كلاب، خلاص أول ما العيب يظهر من حقك ترجع له السلعة، وهو ملزم أن يأخذها رغم أنت بالكلمة هذه. أيوة جماعة، ما هو كما قلنا الشرع بيضع الضوابط التي تحمي المرء من شهوة نفسه وتحمي الآخر من استغلال غيره. هو كيف يكون المجتمع مجتمعا نظيفا قائما على مراعاة حقوق الآخرين كمراعاة حقوق النفس؟ هذا في الحقيقة أمر ليس بالإيه؟ بالهين. يعني احنا ممكن نطلع نخطب خطبة طويلة عريضة ونقول محاضرات في لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، في الاخر طب انا عايز اطلع الاول، يبقى ازاي احب له اللي احبه لنفسي؟ انا عايز اطلع الاول، ما هو يلي هو يلي الاول يهو الاول. انتوا عندنا كل الكلام ده، جم الكلام ده منين؟ فالمساله فضيت عليه، وحتى انا عايز يكسب. يعني ما هو معنى كده ان انا احب لاخي ما احب لنفسي؟ اذا اشتريت هذه السلعه ب 10 جنيهات ابيع حاله ب 9 ونص مش بال 10 كمان، ويبقى جهدي راح. بل اصبحت للاسف هناك عباره قبيحه جدا جدا، لما واحد يعمل خير يقول لك وانا هعمل لله. يعني معروفه عندكم دي ولا لا؟ هو انا بشتغل لله؟ يعني معنى بشتغل لله بايه؟ ان انا مثلا ما اكسبش وما اكسبش المكسب اللي انا عايزه. يعني انا مثلا شاري السلعه دي عشان اكسب فيها 20%، فلما يجي تنزله عن هذا المكسب اللي حبيبي يقول لك ده ايه؟ لو انا هدعي نفسي لله، كلمة قبيحة جدا. وانت لما تدعيش نفسك لله تدعي نفسك لمين؟ للشيطان. ما هي كده كده كل الناس يغدو، فبائع النفس فناطقها او موبقها هيبيعها، هيبيعها ان ما راحش للرحمن هيبيعها للشيطان. فمفيش حل، مفيش وسط يعني. طيب ده يقول لك ايه؟ هو انا هشتغل لله؟ معنى اشتغل لله يعني ايه؟ شغل هضم ملوش قيمة، زي عدم. شوف للاسف الشديد لما نصل الى هذا الفهم بكلمات جائره وضعها جهله تابعناهم عليها. فاكرين لما كنا صغيرين كده كانوا بيحفظونا نخرج في الشارع اول ما الدنيا تشتي عاليه بمصر خلي الدنيا تروح، عاليه بمركب خلي الدنيا تكرس. عندكم الكلام ده ولا ما عندكوش؟ عندكوش؟ ده انت تقول يعني دوله ايمانيه بقى، بالذات زفته بقى دوله الزفته الحديثه. كان عندكم